إنما نطلع Yeah. ولا تعالى يا خير لك من الأمور ولا تعالى يا خير لك من الأمور أشهر أشهر أشهر أنور ووجدك ضالا Thank you.